بسم الله والحمد لله. الحمد لله ذي النعم الباهرة والحكم الظاهرة والعقوبات الزاجرة، خلق الخلائق ثم عاد عليها بالفناء، فإذا هي في البلا متنافرة، ثم يجمعهم بنفخة الصور إلى الدار الآخرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه الوافرة، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله، صلاة إلى صلاة إلى عاشرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا أيها الإخوة الكرام في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وشرحنا معنى هذه الآية، وذكرنا شيئا عن جنود سليمان، وكيف أنه جيش لا يقهر لأن فيه جندا لا ترى وهم الجن. نتابع إن شاء الله تعالى. ويذكر الكتاب الكريم أن هذا الجيش مر على قرية نمل، أو على وادي النمل كما جاء في سورة النمل آية 18: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. درسنا هذا اليوم يقف عند معجزة النمل، وأنه خلق من خلق الله تبارك وتعالى تدلك على الخالق. كل الدرس يكون عليه على هذا. وادي النمل هو وادي المعروف الآن قرب الطائف بوادي الشدير. نعم، قرب الطائف يقال له وادي الشدير. وكلمة أتوا، حتى إذا أتوا، تشعرك أن سليمان وجنوده إنما أتوا من فوق منحدرين إلى الوادي. حتى إذا أتوا من أعلى الجبل إلى وادي النمل أو إلى قرية النمل. النمل اسم لحشرة صغيرة معروفة، لحشرة ذات ستة أرجل تسكن شقوق الأرض، وهي أصناف متفاوتة في الحجم، منها كبير ومنها صغير كما قال العلماء. الواحد من النمل يقال له نملة. هذه التاء نملة، يعني كلمة نملة تشمل الذكر والأنثى لا تميز، يعني تقول جاءت نملة سواء كانت ذكرا أو أنثى. طيب ليش جاءت إذن قالت نملة جاءت نملة؟ وذلك لمراعاة لفظ الهاء في نملة. لما كان لفظ نملة آخرها هاء، هذه تشعر كأنها مؤنثة. ما هي مؤنثة، هي تطلق على المذكر والمؤنث، فراعوا الفعل فأتوا قالت لذلك. نعم، هذه التاء في نملة تسمى تاء الوحدة، أي نملة وحدة، ولا نميز ذكرا أم أنثى، لا تميز إلا إذا أراد العرب كما سأشرع إن شاء الله تعالى. لا تدل على تذكير ولا تأنيث نملة، وإنما نملة المقصود بها فرد واحد من هذا الجنس، قد تكون مذكرا وقد تكون مؤنثا. فإن قال قائل: لماذا اقترنت التاء في الآية؟ قالت، نقول اقترف التاء مراعاة لللفظ، لفظة نملة، لأنه في ظاهرها التاء هذه تدل على التأنيث في الأخير، فأتوا بها مراعاة لللفظ فقط، مراعاة لشرف هاء فاطمة عائشة آخرهم هل هاء، بالذل كأنها مؤنث. أما النملة لا تدل على التأنيث، لذلك أتوا مراعاة للفظ الهاء فيها لأنها أشبهت هذه الهاء. الهاء تسمى هاء الوحدة أو تاء الوحدة، أي فرد واحد من هذا النوع لا يطلق عليه تذكير ولا تأنيث. ولذلك العرب لا يقولون مشاشات، يقولوا مشتشات، سواء كان ذكرا أو أنثى. فإذا أرادوا أن يميزوا بين الشاة الذكر أو الشاة الأنثى أو حمامة تطلق على المذكر والمؤنث، إذا أرادوا أن يميزوا بلفظ حمامة بين الذكر والأنثى ماذا يقولون؟ قالوا صارت حمامة ذكر، أو صارت حمامة أنثى بميز. إذا أرادوا أن يميزوا، إذا ما أرادوا أن يميزوا يبقى على، لكن إذا أرادوا أن يميزوا هكذا قالوا. يؤكد هذا ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حين تكلم عن صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أقبلت راكبا على حمار أتاني. الحمار يطلق على الذكر والأنثى، لكن حتى يميز لك أنه اللي كان راكبة كانت أنثى. أقبلت على حمار أتان، والأتان أنثى الحمير أكرمكم الله. فوصف حمار الذي هو اسم جنس باسم خاص بأنثى. قالت نملة، إذن النمل ذكرناه، ولماذا سمي النمل نملا؟ حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت له لماذا سمي النمل نملا؟ قال لكثرة حركته وعدم استقراره، دائما متحرك، فسموه نمل من التنميل، وهو التحريك الدائم المستمر لا قرار له، لا يستقر أبدا، وقلة قرارها. يقول الصالح النمل معروف وهو شديد الإحساس بالشم وإدراك المطعومات، ومن شدة إدراكه لمصالحه كل حب من الحبوب ينقلها إلى عشه يفلقها قسمين، لأنك إن ألقيتها قسما واحدا وجاءت الرطوبة تنبت، فبيفلقها قسمين حتى لا تنبت تخرب له العش. من الذي علم هذا ذلك؟ إلا حبة الكسبرة، انتبهوا، حبة الكسبرة لو فلقت فلقتين تنبت، فيفلقها أربعة فلقات، فيفلقها أربعة فلقات. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ترتيب غريب لا شك في هذا، لأن الكسبرة إذا فتح إذا فلقت فلقتين تنبت. ومن عادته أنه يأكل مما جمعه نصفه، ما بيأكل الكل خشية أن تصاب جوائح، يقتات على النصف فقط ويستبقي باقيه عنده، يعني رجل مقتصد. نعم. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أحست النملة بإشراف سليمان وجنده على الوادي، قال فصوتت. هذا كلام الألوسي عليه رحمة الله من كبار المفسرين. فصوت، ففهم سليمان معنى صوتها وهو قولها ادخلوا مساكنكم، فتبسم ودارس بدل حذرتهم نبهتهم. يقول ابن كثير هذه النملة أمرت ادخلوا وحذرت لا يحطمنكم سليمان، واعتذرت عن سليمان وهم لا يشعرون. سليمان لا يفعلها متعمدا، اذا حصل تحطيم بيكون ايش؟ بدون شعور. امرت ادخلوا وحذرت لا يحطمنكم، واعتذرت لسليمان. لا اظن اننا نحن نشك ان لا رجل لا يؤذي، لكن قد يكون ذلك بلا شعور منه عليه صلوات الله وسلامه. والحطم الكشف لا يحطمنكم، ولا يطلق الحطم إلا على شيء يسمع له صوت الزجاج. ولذلك الآن في العصر الحديث الآن من جديد تبين أن في تركيب النمل شيئا من الزجاج، ولذلك قال لا يحطمنكم، لا يحطمنكم سليمان. خاطبت النمل خطاب العقلاء، نعم، أمرتهم بما يؤمر به العقلاء ادخلوا مساكنكم. لماذا هذا الأمر التحذيري؟ لا يحطمنكم سليمان. والحطم كما ذكرت الكسر، وسمي حجر الكعبة الحطيم، حول الكعبة سمي الحطيم، لماذا؟ لأنه كسر من ماء النفقة قصرت بهم الحلال فتركوا هذا فسمي الحطيم لأنه محطوم. نعم كسر وهو من الكعبة في الأصل. وكلامها أرادت به أن تحذر النملة من إيش؟ من الإهمال. يعني انتبهوا جاي جيش سليمان عرمرم ثم اعتذرت كما قلت لكم وهم لا يشعرون. كلمة وهم لا يشعرون قال القرطبي عنها إنها التفاتة مؤمنة. يعني كلام يصدر عن شيء أو حشرة مؤمنة عاقلة. فهي تقول إن سليمان من عدله وفضله وفضل جنوده، مش بس هو وجنوده فضلاء، لا يحطمون أحدا متعمدين إلا إذا لم ينتبهوا أو لم يشعروا. التمست العذر المسبق. يقول البروسوي كأنها أدركت عصمة الأنبياء من الظلم والأذى إلا إذا وقع ذلك منهم بدون شعور أو سهوا. أدركت عصمة الأنبياء. هذا القول من النملة في جند سليمان وهم لا يشعرون لا شك أن هذا إيش؟ تقدير لهذا الجند وثناء على هذا الجند. هذا الثناء من النمل على سليمان وعلى جنوده أو على جنود سليمان وهم لا يشعرون، نعم، يشبه قول الله عز وجل في جند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. هذه الآية المسلمون في صلح الحديبية أرادوا أن يسيروا إلى فتح مكة قبل الأوان، فالله عز وجل نبههم، تشير لمعنى دقيق، أنه لولا أنكم إن دخلتم مكة قبل الأوان الذي حدثته لكم أو أمركم به فإن هناك رجال، إنه رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات قد يتعرضون ويتعرضن لسيوفكم وأنتم لا تعلمونهم، لا تعلموهم أن لا تعلمونهم أنهم مسلمون فتصيبكم من ذلك إيش؟ عذاب ضمير نفسي، لأنه في ناس بمكة مسلمين سافرين إسلام خوفا من أهل مكة. أي لولا هؤلاء الناس الذين أخفوا إيمانهم لصدقتكم على أهل مكة من ذلك الدين. فزكاهم ولا ما زكاهم؟ فزكى أصحاب النبي، أي لأنكم إذا صلطتكم عليهم في ذلك الحين وأنتم لا تعلمون قد تقتلون مسلما ولا تعلم قد تصيبكم إيش؟ شيء من الألم النفسي، تصيروا بتألموا نفسكم. فهذا الدليل أنه إيش؟ أنه الضمير حي ونظيف. كان فيهم مسلمون أمثال أبي جندل، أمثال سلمة بن هشام وغيرهم، عباس بن أبي ربيعة، كانوا يكتمون إسلامهم مع أهليهم. فلو كان لو سلط الله المسلمين على مكة في ذلك التاريخ لا ذهب كثير من المسلمين وهم لا يعرفونهم فيتألمون. هذا هو المقصود في ذلك. نعم الآية تشير إلى أن أصحاب سليمان لا يريدون أذى المسلمين، والآية الثالثة تشير إلى أن أصحاب محمد كذلك لا يريدون إيذاء مسلم. لكن فرق كبير بين الثنائين. الذي أثنى على جند سليمان من؟ النملة. لكن الذي أثنى على جند محمد من؟ الله. وفرق بين الثنائين. لما يثني الله عز وجل على هذا العبد فرق كمن يثني نملة عليه، فرق. نعم. وهذا يدلك على فضل أصحاب النبي على فضل أصحاب الأنبياء كذلك، كما يدل على فضل النبي على فضل الأنبياء جميعا، وهذا معروف. وفي قول هذا القول الذي قالته النملة يدلك على أن مملكة النمل فيها نظام عجيب، نظام عجيب لا شك. لكل فرد من أفراد الرعية مهمة يؤديها على أكمل وجه، هذه نملة استطلاع. قالت نملة فنوحك طالع عم تخم حوالي المملكة النمل مثل ما الجيش الآن بيبعث استطلاع، فإلها وظيفة استطلاع هنا وحدة هنا وحدة. فهذه لاحظت أن سليمان قد أتى من هذه الجهة. لاحظ وجرب أخي الكريم، لو أنك جلست في مكان وتركت فيه فضلات طعام أو حلوى على الخصوص، لرأيت بعض النمل يدور حولها أول الأمر ولا يقربها أبدا. جرب هذا، ثم بعد دقائق قد تطول وقد تقصر انصرف، تجي جماعة من النمل وتحمل هذه القطع، كأن الجماعة الأولى استطلاع روح تعطي خبر للمملكة إنه في بالمكان الفلاني يذهب بها. جرب هذا، النملات الأولى لا تأخذ الطعام أبدا، يغيبوا تأتي بقى جنود أخرى، كأن الجماعة الأولى أفراد استطلاع يكتشفون ويقدرون كم من النمل يلزم حتى إيش تحمل هذه القطع، تعطيهم الأوامر بيرجعوا بيذهبوا هذا الشيء، بدليل أنك لو ضاعفت قطعة الطعام وعددت النمل الذي يأتي لرأيته ضعف ما جاء في المرة الأولى. فبقدر ويعطون الإلل، نعم يحمل. ولو قتلت النملة المستطلعة أنت أو جاء عدة نملات مستطلعات ماذا يحدث؟ لا يأتي النمل بعد ذلك أبدا، إما إذا واحدة هربت وأخبرتهم أو لانقطاع الصلة بين الدفعة الأولى وبين المركز الرئيسي أو بين هكذا. وكلمة مساكنكم تدل على أن لهم بيوت ومساكن ولهم كسب ولهم أرزاق، لذلك نجد الذي يتتبع مواضع الطعام أو مواقع الطعام ومواضعه والفضلات ويدخل إليها، يدخل هذا النمل يدخل من من من من شقوق ضيقة يدخل طعامه، والعرب تسمي هذه الشقوق وهذه الجحور لم تسميها مشاكل، العرب تسمي فخاطبهم بلغتهم. أحيانا تدخل أماكن حلوة أنت كثيرة فيها سكر، والسكر معشوق النمل، قد تجد أحيانا فيه نمل وأحيانا ما فيه نمل، وهذا حديث حلوة نحبه كثير لكن في أماكن مليئة حلوة لكن ما تجي نمل. متى لا تأتي النمل إلى هذه الأماكن؟ إذا وجد فيها السمسم، كل مكان فيه سمسم لا يدخله النمل أبدا. شو السر؟ ما أحد يعلم. شو السر؟ لا أحد يعلم، هذا علمها عند الله عز وجل. لماذا اكتشفوا هذه الظاهرة علماء الحيوان؟ لكن شو السبب؟ إلى الآن وقد يظهر. نعم، إذن لا يدخله في مكان فيه سمسم لا يدخله النمل أبدا، ولم يعلم العلماء تعليل ذلك. الجاحظ يقول إن النمل منظم ومرتب، وفي أمثلة العرب يقال أضبط من نمل أو أضبط من نملة، يقول لك انه يعني قول عن شده الالتزام اضبط من نمله. وللنمل كما قال الجاحظ طب حيوان ساده وقيادات، له قيادات وله ساده. قال ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه فيما رواه قسامه بن زهير ان لكل شيء ساده حتى إن للنمل سادة، حتى إن للنمل سادة. قال أبو الجهجاء سألت أبا عمرو المكفوف عن سادة النمل، من هم السادة في النمل؟ قال سادتها اللواتي يخرجن من الجحر يرتدن بجماعتها ويستبقن بشم الذي هو من طعامهم، يطلع أول الكل يشوفوا الطعام يشموه بيرجع، هذول السادة ما بيشيلوه يعطوا خبر بيرجع ومش سادة. أنا قرأت في مجلة المختار من ريدار دايجش في الحرب العالمية الثانية سنة الستينات مقال لا زال في ذهني إلى الآن. الحرب العالمية الثانية لما يأتي عيد الميلاد أهالي الجنود اللي في أمريكا وبريطانيا وألمانيا بيبعثوا لأزواجهم إخوانهم وأبائهم قبل ما يأتي عيد الميلاد بهدايا من الحلوى حتى يحتفلوا بعيد الميلاد هناك في الجبهات لأنه بعيدين عن أماكن أهلهم. فكان النمل يأكل هذه الهدايا فبعض الجنود اخترع طريقة لحفظ هذه الحلويات. أنشأوا بركة كبيرة من الماء وجعلوا في وسطها أسطوانة ركيزة وجمعوا هذه الحلوى وصلت قبل عيد الميلاد بيوم أو يومين أو ثلاث هم يريدوا أن يؤخروها إلى وقت ليلة عيد الميلاد للاحتفال. فوضعوها على هذه الأسطوانة في البركة الكبيرة فالمي أحاط بإيش الأسطوانة من كل جانب إنه خلص ما عاد. ونام الجند ليلتهم مطمئنين قالوا والله لقد استيقظنا عند الصباح فلم نجد قطعة من حلوى. كيف النملة طلعت على حرف البركة لفوق وصلت شافت الماء عطت الأخبار. جاء النمل بكثافة فألقى نفسه على وجه الماء حتى شكل جسورا ثم انطلقت العاملات فأخذت الحلوى إلى جوارها. أدل على مثل قاعدة تقضي البطولة أن نمد جسومنا جسرا فقل برفاقنا أن يعبروا مضحيات ما شاء الله. قل القائد والله لقد استفقنا فلم نجد شيئا من هذه الحلوى ليلة واحدة ليلة واحدة لا إله إلا الله. نعم وضعوا جسر من أجسام فنقله إلى أعشاش. ورأيت في بعض مقالات كتب تحت عنوان شق جرادة شق جرادة نص جرادة ميتة في الأرض جاءت نملة استطلاع سأف التفشي ما رجعت عليه. في رجل كان يراقب هذه النملة وقف من بعيد شاف النملة ذهبت فرفع شق الجرادة ذهبت النملة المستطلعة وقالت انه في ايش في نص جرادة في المكان الفلاني. اتى الجند فإلى المكان والنملة معهم ما في شق جرادة فرجع يقول فأعدت نصف الجرادة إلى مكانها وإذا بالنملة تعود وحدها فحامت حولها ورعت وإذا بالنمل يأتي مرة أخرى يقول والله كل مرة أرفعها والله في المرة الرابعة انقض النمل على النملة المستطلعة فقتلوها لأنهم ظنوا أنها إيه كذبت عليهم والله لم تكذب إنما أنا الذي فعلت ذلك. من الذي أعطى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحان الله يعني كيف يكفرون بالله العظيم كيف لا يطيعون. نعم قال علماؤنا وبلغ من فهم النحل النمل من اهتدائها إلى ما ينفعها والله أحسن من كثير بني آدم بني آدم لا يهتدي أو بيعرف الشيء بينفعه وبيتركوه نعم يعرض عن الحق أنها إذا أصاب مخزون الحب رطوبة تخرجه فتنشره في الشمس حتى ما يعفن نعم تنشره حتى يجف. وقد لاحظ المهتمون بدراسة النمل أحيانا وجود حبات بيضاء صغيرة مثل البرغل الناعم هذا حوالي قرية النمل حوالي أعشاش أخذوها وفحصوها شو السبب شو هذه فوجدوها أنها يعني زريعة النبات التي تحمل خلايا الإنبات أخرجوها كي لا تنبت. إذا في شيء ممكن ينبت يطالعوا بالتبرع لأنه إذا نبت وطلع بيخرب من الأعشاش لهذا الشيء. نعم ثم يقول الراوي فسبحان خالقها وسبحان من هداها إلى هذه الهندسة المحكومة بالغريزة. ومن عجائب النمل ما رواه الجاحظ قال أو لأهل تشكر. تشكر مقاطعة من بلاد فارس، كان اسمه كشكر قبل أن يفتحها المسلمون، لما فتحت فصارت تطلق ما بين البصرة والكوفة، هي كشكر عهد الفارسي اسمه كشكر، ثم بعد ذلك لما فتحت البصرة وما بين البصرة والكوفة بلاد زراعية، مقاطعة كشكر يكثر فيها الشعير ويكثر فيها البر والأرز، وامتازت هذه البلد بعظم القراريج فيها ولذتها، مشهورة يقال قراريج كشكرية مشهورة. ولذلك يقول ابن الحجاج: ما كان قط غذاءها إلا الدجاج المصدر، مصدر يعني فخر عظيم لصدارة الطعام. نعم، ما كان قط غذاء أهل كشكر يعني إلا الدجاج المصدر. وقال صاحب آثار البلاد اسم كتاب: يدلب من كشكر الرز الجيد والشعير والبر والسمك المسمى الشبوط. وقال صاحب معجم البلدان: وإليها إلى كشكر تنسب الفراريج الكشكرية. كشكرية يقول نعم الجاحظ: لقد رأيت بعيني أن الفراريج فيها تباع كل 24 فروج بدرهم، كل 24 فروج بدرهم، جبناهم من حين الحين. نعم، سميت كشكر باسم الملك الفرس الأول الذي ملك على الفرس، وتسمى كشكر كذلك أطلق لكثرة الشعير فيها، لأن كلمة كشكر باللغة الفارسية تعني الشعير الكثير، فإن شئت من هذه وإن شئت من هذه. قال عبيد الله بن الحر، نعم، لما ذكر كيف فتح كشكر قال: أنا الذي أجليتكم عن كشكر، أنا الذي أجليتكم عن كشكر، ثم هزمت جمعكم بتستري، اسم أمكن هنا معارك، ثم انقضضت بالخيول الضمري حتى حللت بين وادي حمير. فذكر كلمة كشكر لأنه يعني أجلى عنها. نعم، قد يقول قائل: كيف عرفت النملة أن هذا سليمان؟ تعرف أن هذا سليمان؟ والجواب: إنها كانت مأمورة بطاعته، ولا شك أن المأمور بطاعة إنسان ينبغي أن يعلم شيئا عن هذا الإنسان بطاعة. وذكرنا أن النملة لها من الفهم ما ذكرنا نماذج عن هذا. يقول صاحب التحرير عليه رحمة الله: ويجوز أن يكون الله قد تبارك وتعالى قد خلق علما في النملة علمت به أن المار بهم سليمان وجنده، وذلك على سبيل المعجزة وخرق العادة. لذلك قال المهدوي عليه رحمة الله: وأفهم الله النملة هذا لتكون معجزة لنبي الله سليمان، على سبيل الإعجاز لنبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول ابن كثير: والخلاصة أن النملة فهمت، أو أن سليمان فهم ما قالته النملة، فهم لقومها من الرأي السديد والأمر الحميد: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لا شك أنه أمر سديد ورأي حميد يدل على كبر إدراكه. هل يجوز قتل النمل؟ قال علماؤنا: ورد النهي عن قتل النمل وغيره من الحيوانات والحشرات، فقد أخرج أبو داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد، وفي رواية أخرى كذلك عن قتل النحل. الصرد طائر فوق العصفور أكبر منه، الطرف طائر فوق العصفور يأكل العصافير، يأكل العصافير، فهو نوع من الطيور. إذا فوق العصفور لكنه يتغذى على العصافير. لماذا نهى النبي عن قتله؟ الصرد على الخصوص، نهى النبي عن قتل الصرد لأن العرب يتشاءمون من شكله وصوته، فأمر النبي بإبقائه حتى يبطل التشاؤم. قضية عقدية، صح وراب أوف خير، ما شو عنده هذا خير؟ لا عنده خير وشر من الله عز وجل، نعم، وخالقهما جميعا. فلإبطال إيش؟ لإبطال الطيرة ولإبطال التشاؤم، نعم. قال إبراهيم بن حربي أراد بالنملة في الحديث الشريف، نهى النبي عن قتل الصرد وعن قتل النملة، أراد بالنملة الكبار الطويلة القوائم التي تكون في الخربات، في الخربات خربات، وهي لا تؤذي ولا تضر، لا تؤذي ولا تضر، لكن في نوع في دول الخليج يسموه السمسوم صغير، إذا مؤذي، إذا لذع قد يسبب حساسية، وأحيانا والله تحمل المقروص إلى المستشفى، رأيت هذا والله بعين، نعم، حملوا إلى المستشفى، صغير هكذا، لكن هذا نعم. نهى عن قتل الهدهد لأن لحمه أولا لا يؤكل، ولأنه قام بخدمة نبي وأطاع نبيا، ونهى عن قتل النحل لأنها تعسل شرابا فيه شفاء للناس بنص كتاب الله تبارك وتعالى، ومنه الشمع. ورد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من الدواب لا يقتل: النملة والنحلة والصرد والهدهد، رواه أبو داود. وفي حديث أبي صديق الناجي رضي الله تعالى عنه قال خرج سليمان يستسقي مرة، طلب الماء، طلب السقيا، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقيك، ما بنستغني عن رحمتك وعن فضلك، ليس بنا غنى عن سقياك أو عن سقيك، فإما أن تسقينا وترزقنا وإما أن تميتنا وتهلكنا. فقال سليمان لمن معه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. هنا يأتي سؤال: هل يجوز قتل المؤذي من النمل؟ روى مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله قرفت نملة نبيا من الأنبياء. هذا الحديث لم يسمى من هو النبي، في حديث آخر سماه وهو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا النبي لما قرفته النملة أمر بقتل قرية النمل حرقا، فأوحى الله عز وجل إليه: أفي أن قرفتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ وفي رواية: فهل نملة واحدة، أي هل قتلت نملة واحدة؟ إن هذا النبي كما قال العلماء هو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإنه قال مرة يدعو ربه يسأل يستفهم: يا رب تعذب أهل قرية بمعاصيهم وفيهم الطائع، كيف هذا، كيف هذا؟ فأراد الله تبارك وتعالى أن يريه مثلا، أن يريه مثلا، فصلف الله عليه الحر، حر، طلع في حر من يوم من الأيام شديد الحر، حتى ألجأه الحر إلى ظل شجرة مستروعة في ظلها، جاءت النسمات الباردة، جاءه إيش؟ النعاس، فنام، فنام. وجد لما وجد لذة النوم في أول النوم، أول ما يبدأ لذيذ، تأتي هذه الإيش؟ النملة فذلله فأضجرته، فقام واقفا وأخذ يدلكهن بحذائه، ثم أحرقهن فأراه الله العبرة في ذلك، فقال لما لبغتك نملة، نعم، فكيف أصبت الباقي؟ وقال له إنه يا رب أنا أتقلته لقرية فيها، قال له أنت شايف يعني أقرصك نملة فأهلكت الكل، فأهلكت الباقين بعقوبتها. قال العلماء أراد الله عز وجل أن ينبه موسى إلى أن العقوبة إذا وقعت من الله عامة حين تصدر حين تعم تكون رحمة للمطيع وطهارة وبركة له وشرا على العرش. إذا كان فيها مطيع هذا ربنا تعالى إيش إنما أراد أن يكرمه ويعجل به إلى الجنة، وهذاك إيش يكون البلاء. يقول القرطبي وليس في الحديث كراهية على ولا حظر على قتل النمل، فإن من آذاك حل لك قتله ودفعه عن نفسه. ثم قال ولا أحد من خلق الله أكرم من المؤمن، ما في حد أكرم من المؤمن على الله. وقد أبيح لك أن تدفع عنك أيها المؤمن كل شيء يؤذيك بضرب أو قتل أو غير ذلك على المقدار الذي تدفع فيه الضرر. فكل شيء من الدواب والهوام التي سخرت لك أو سلطت عليها يباح لك قتلها إذا آذك، حتى الهرة إذا أخذت أول مرة أتركها قد تكون جائعة، فإذا تكرر الأخذ من الهرة يباح لك قتلها، لكن قتلها قتل طيبة يعني مشروعة، تذبح بسكين حادة حتى لا تتألم، أما بجيبوها بأقوى بكيس ومضرب هذا لا أبدا، هذا عذاب. ويروي روي عن إبراهيم النخعي قال ما آذاك من النمل فاقتله، ما آذاك من النمل فاقتله. نقف عند الحد، أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.